وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۚ لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۚ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. عباد الله، ما هي البدعة؟ البدعة ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصد تعبد وليس على دليل من الكتاب والسنة، وهذه هي البدعة. وأما البدعة عباد الله شأنها عظيم وخطرها كبير، وقد جاء التحذير منها في كتاب الله: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكثر التحذير منها، فكان في أغلب خطبه صلى الله عليه وسلم يبدأ بخطبة الحاجة، وفيها: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً؟